السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام النووي غفر الله له لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة علها في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الظلم كما نعلم أن الله حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما، ونهى عن الظلم وحذر منه، ولعن الظالمين وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فالظالم ممقوت وملعون، لأنه باغيا على الناس بغير الحق. والظلم سواء كان في الأموال أو في الأعراض أو في الدماء، فكل ذلك محرم لا يحل منه شيء. ومن الظلم الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة، يعني الأموال التي يستولي عليها الجيش في حربه مع الكفار، فالغنيمة حق للجيش جميعا، ولا يحل منه لا خيط ولا مخيط ولا أقل من ذلك إلا بعد القسمة. ومن أخذ منه شيء فهو غلول، والغلول أقبح من السرقة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولما أن الصحابة رضي الله عنهم صاروا يذكرون بعض الشهداء، أتوا على رجل، يعني سموا لهم رجل يرون أنه شهيد حسب ما يظهر لهم من فعله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه رآه في النار تشتعل عليه تلك الشملة، عباءة أو جبة أو أي شيء غله وأخذه من الغنيمة قبل قسمتها. يقول: إن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا، ذلك لأنه أخذها ظلما وعدوان بغير حق قبل القسمة. وقد شدنا النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الغلول، حتى أن صحابة رضي الله عنهم في أحد الغزوات لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يشدد ويحذر في شأن الغلول، جاء رجل بلفة من الخيوط، لما سمع أن مثل هذا أيضا يحرم ويعد غلول. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى الخيط والمخيط. ذلك أن الظلم لا يحل منه شيء، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه. أيا كان هذا الإنسان إلا أنت ومالك لأبيك، وأما مال أخيك وغير ذلك ومال الزوجة أو الزوج لزوجها فإن ذلك محرم إلا بحق. فإن الرجل لو قصر بالنفقة الضرورية على زوجته وأولاده فإن للزوجة أن تأخذ من ماله بقدر النفقة الواجبة بدون زيادة، كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان لما اشتكت إليه أنه بخيل وأنه يقصر، أو قالت شحيح يقصر في حقها وحق أولادها، أمرها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها بالمعروف، لكن ما عدا ذلك لا يحل بأي وسيلة من الوسائل وبأي حجة من الحجج. فإن من يأخذ شيئا من مال الآخرين بغير حق سيأتي به يوم القيامة يحمله، وسيكون القضاء من الحسنات والسيئات كما سمعنا في الأحاديث السابقة. إن كان لك حسنات يؤخذ من حسناتك وتعطى للمظلومين، وإن كان لك أو إن فنيت حسناتك أيها الظالم قبل أن يقضى ما عليك أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليك، وهذا هو الإفلاس، هذا هو المفلس. فإذا سمعنا هذه الآيات وهذه النصوص الأحاديث المحذرة من الظلم فعلينا أن نتق الله ونخافه ونتجنب الظلم بأنواعه حتى لا نعرض أنفسنا لمقت الله وغضبه، ولا نعرض أنفسنا لدعوة المظلوم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد وإن قتل في معركة بين المسلمين والكفار، لا نقول فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئا من الغنائم أو الفيء، ولو غل قرشا واحدا أو مسمارا زال عنه اسم الشهادة، وكذلك الاحتمال أن تكون نيته غير صواب فأن ينوي بذلك الحمية أو أن يرى مكانه. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيح أنه فقال: باب لا يقال فلان شهيد، يعني لا تقول، يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره، فحينئذ يحكم بشهادته بعينه، وإلا فلا تشهد شخص بعينه. ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيرا، كل يعطى هذا الوسام حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية، ونعلم عن حالب أنه ليس بذلك الرجل المؤمن، ومع ذلك يقولون فلان شهيد أو استشهد فلان. هذا دليل على أنه لا يجوز أن تزكي على الله أحد، لا تثبت له الشهادة وأنت لا تعلم حقيقة الأمر، ولا تشهد له بالجنة كذلك وإن أحسنت الظن به ولم تعلم عنه إلا خيرا، فقل نحسبه كذلك والله حسيبه، نرجو أن فلانا كذا وكذا من أهل الخير. أما قطعا فإن مذهب أهل السنة والجماعة من مذهبهم وقواعدهم أنهم لا يقرون لأحد بالجنة أو بالنار إلا من ثبت ذلك له بالكتاب والسنة، وما عدا ذلك فإن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ونكل القطع والجزم لا نكل ذلك علمه إلى الله عز وجل، لأن الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار مجرد الظن فإنه قول على الله بلا علم، وهذا من أكبر الكبائر. لا تقولوا على الله بلا علم، لكن قل نرجو أو نخاف على فلان، نرجو لفلان إن شاء الله إنه من أهل خير ما علمنا عنه إلا خير، نخاف على فلان فإنه معلوم عنه التقصير نخاف عليه، لكن لا تشهد عليه فإنك لا تدري ولا أعمال بالخواتيم. وقد سمعنا الحديث لما قال الرجل بعد أن نصحه وهو يرتكب المعاصي قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحلف ويحكم علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تحلف على أحد ولا تجزم لأحد، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، والسرائر علمها إلى الله والأعمال بالخواتيم، والله أعلم عز وجل بماذا ختم لهذا الشخص، ماذا كان في قلبه ما ندري. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. نعم، يعني حقوق الخلق ما تكفره الشهادة، حقوق الخلق باقي، ومن أشد ذلك الدين، ولا سيما إذا أخذه الإنسان بغير حاجة ضرورية وإن من باب البذخ والإسراف وصرف المال بغير حقه، أو أخذه وهو على نية أنه لا يريد أن يرده فهو ظالم من الأصل، فهذا من أكبر الكبائر ولا تكفره حتى الشهادة. حقوق الخلق مطلوبة، وقد علمنا أن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق الخلق، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينك وبين الله فيما دون الشرك، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت الجنازة سأل هل عليه دين، فإن قالوا لا تقدم وصلى عليه، فإن قالوا نعم تأخر وقال صلوا على صاحبكم، فإنه لا يصلي على من كان عليه دين. وجاء في الحديث من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. قدمت جنازة فسأل عنه صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران، فتأخر عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه. فقال حذيفة: يا رسول الله إنها علي، يعني أتحملها من أجل أن يصلي على صاحبهم شفقة عليه. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فصار صلى الله عليه وسلم كلما لقي حذيفة يقول: ما فعلت الديناران؟ يقول: حتى كان ذات يوم فقلت: يا رسول الله إني قد قضيتها. قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، يعني حتى وإن كان تحملها إنسان عنه ما ارتاح في قبره حتى قضيت. فلا يفرح الإنسان بحوزة أموال الناس والتساهل بها، وإن وثقوا بك وأعطوك فلا ينبغي لك أن تفرح بالدين وتساهل وتسامح الناس معك ثقة بك، فإنك لا تدري متى يوافيك الأجل وأنت متحمل لديون الناس وحقوقهم، يتعلق به حق ورثة صغار، نساء محتاجين، حتى ولو كان عنده آلاف الملايين هو حق مطلوب منك، فلا ينبغي لك أن تتساهل بشأن الدين. الدين ذل بالنهار وهم بالليل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كما سمعنا لا يصلي على من كان عليه دين، إلا أنه في آخر لما أن الله عز وجل وسع على المسلمين وكثر الخير قال عليه الصلاة والسلام: من مات وله مال فماله لورثته، ومن كان عليه دين فدينه إلي. فإذا التزم بيت المال أو إنسان ملي صادق سيقضي الدين فعليه أن يبادر بذلك، لأنه كما علمنا لا يخفف عنه حتى يقضى عنه دينه. والدين إنما يكون ذنبا ومعذبا صاحبه إذا كان استدانه لغير حق، يعني صرفه بالمحرمات أو أخذه وهو لا يريد قضاءه. وأما إن كان استدانه لأمر ضروري مباح ونيته صادقة أنه عازم على أدائه، فإن الله عز وجل سيعينه، وأن الله مع الدائن حتى أو أن الله مع المدين حتى يقضي دينه. إذا كان صادق ما أخذه إلا لضرورة ولا صرفه إلا بحق وقد عزم على أدائه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به. ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين، فتجد البعض يشتري شيئا وهو ليس في حاجة إليه، بل هو من الأمور الكمالية يشتريه في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك ولا يهمه هذا الأمر. قد تجد إنسانا فقيرا يشتري سيارة ب80,000 أو يزيد، هو يمكنه أن يشتري سيارة ب20,000. كل هذا من قلة الفقه في الدين وضعف اليقين. احرص على أن لا تأخذ شيئا بالتقسيط، وإن دعتك الضرورة إلى ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن على أقل ما يمكن لك الاقتصار عليه بعيدا عن الدين. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضب وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده. آمين. ومن الدين الحقوق الواجبة لله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله حق بالقضاء، كالكفارات والنذور والزكاة الشيء الذي وجب عليك لله، فكذلك هو دين. الحج قضى الله فالله أحق بالقضاء، يعني لا تتساهل بالدين سواء لله أو للآدميين، ولا تقرب الدين كما سمعنا توجيه شيخنا رحمه الله، لا تقرب الدين إلا للضرورة القصوى. وإذا كان هذا الدين لأمر ضروري مباح وعندك عزم صادق على أنك ستقضيه، فإن الله عز وجل سيعينك ولا إثم عليك بذلك، ولكن الحذر الحذر من التساهل، ولا سيما الدخول بالديون المشبوهة عن طريق البنوك والناس الذين لا يبالون في الشبهات أو أبوابا من الربا، كالذي يدين الناس على طرق قد يدخل فيها الربا، فلنحذر من ذلك وأن نتق الله، فإن الله قد أحل الحلال وحرم الحرام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فإذا أردت أن تدخل في معاملة فتأكد من إباحتها وموافقة للشرع أي عقد من العقود، فلا تتساهل، فإن المال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، فاحذر، فإن الله يعطيه الإنسان امتحانا له وهو سائله عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالمال مال الله، وإن الرجال يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فانفنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. هذا هو الإفلاس. المفلس عندنا في الدنيا معروف كما أجاب الصحابة رضي الله عنه، من ليس له دينار ولا درهم، ما عنده مال، عنده فلوس ما عنده مال، سميه مفلس فقير. من ليس له متاع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظرته أكبر من هذا وأعلى، أراد المفلس يوم القيامة من هو. ذلك الإفلاس الحقيقي. أما فلس الدنيا فإنه يوم لك ويوم عليك، قد يكون اليوم من أفقر الناس، وبعد مدة قد يكون من أغنى الناس وأكثرهم مال، كن فيكون. ولكن المفلس يوم القيامة من هو؟ هو الذي يأتي كما فسره عليه الصلاة والسلام بحسنات كأمثال الجبال، صلاة صدقات وصلات وصدقات وأعمال صالحة من صيام وغيره، فالله عز وجل ما يظلم أحد، وإن كان مسيء لكن إذا أحسن تكتب له حسنته، فيأتي ومعه هذه الحسنات. لكن إلى جانب ذلك يأتي عليه ديون، والديون كما علمنا يوم القيامة ما تؤدى من الأموال، تؤدى من الحسنات والسيئات. يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، اغتاب فلان وشتم فلان مباشرة أو في غيبته، استولى على ماله بغير حق، إما يتيم وإما أخواته الصغار استولى على ميراث وجحده، وإما معاملة خدع فيها مسلم، حتى لو خدع كافر بغير حق فهو ظلم. فالمهم أنه توزع حسناته بين المظلومين، فإن فنيت قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح منه، هذا هو المفلس. فليحذر الإنسان وليحرص على أداء الحقوق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني يعطي حقه يتسامح منه في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. تحلل منه في الدنيا وأعطى حقه وتسامح منه قبل ذلك اليوم، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجمع الجلحة، يعني التي لسها قرون من الشاة القرناء بما نطحتها في الدنيا، ثم يقال له كوني تراب. المهم حقه ما يضيع. إذا كان هذا بين البهائم وهي لا تعقل سيأخذ لها الحق. وقد سمعنا الحديث المرأة التي دخلت النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلا تحقر من الظلم شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحساب دقيق يوم القيامة، والميزان يطير بأمثال الذر وأقل من ذلك. فالحذر الحذر الحذر من حقوق الخلق. ما دمت حي وقادر أعطي الناس حقوقهم، تسامح منهم ولا تحقر شيء ولا تتطاول على عباد الله، فإن الله عز وجل هو القوي العزيز ويعلم السر وأخفى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فاقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. قوله ألحن أي أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، والخصوم سواء كانوا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو اليوم، قد يكون بعضهم أطول لسان وأقوى حجة وأقوى بيان، والثاني قد يكون هو صاحب الحق لكن ما عرف يعبر عما نفسه وغلبه ذلك، وربما جاء بشهود زور ساعدوه. ومهما كان لا تفرح أنك خرجت من المحكمة وقد خصمت صاحبك وغلبته بحجتك وأخذت ماله بغير حق، تضحك مسرورا أنت وشهودك، فإن شاهد الزور من أظلم الظلمة، أن من أظلم الناس من يظلم الناس للناس، وشاهد الزور لا يفارق مجلس الحكم حتى يكتب له صك إلى النار. وهو ومن شهد معه كلهم ظلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد الله لبين له صدق كل من حضر عنده، ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من سيبين للقاضي أن هذا صادق وهذا كاذب؟ فلذلك جعل الله الأمر عام، يعني أن الخصوم يجب أن كل واحد منهم يتق الله، ولا يأخذ إلا حق، ولا يطالب إلا بحق، ولا يتطاول على الناس بلسانه وحجته وشهوده فيأخذ أموال الناس بغير حق. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم، أقضي لكم على نحو ما أسمع، لكن لا يخاف الإنسان إلا على نفسه. فمن قضيت له بشيء من حقه، ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بشيء من أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذه وإن شاء فليدعه. فصار هذا الأمر عام إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل لو بين لرسوله صدق الخصوم حتى لا يقوم الإنسان إلا عرف من الظالم والمظلوم، لكن بعد النبي من للقضاة؟ فجعل الحكم عام والوعيد عام حتى نخاف الله ونتقيه. فهذا من أظلم الظلمة، أن يخاصم عند القاضي وهو يعلم علم اليقين أن الحق ليس له. أما إذا كنت الأمر مشتبه ولا تدري، جئت للقاضي وجئت مع خصمك وأنت تعتقد أن الحق لك لأنك ما تدري، وأردت أن القاضي يفصل بينكم بالحق، فلا بأس بذلك. المهم احذر أن تأخذ شيء وأنت تعلم علم اليقين أنه ليس لك أو مشتبه فيه. وإلا إذا كنت تعلم أن الحق لك فلا بأس أن تحلف يمين إذا طلب منك وتثبت حقك، لكن كونك تحلف يمين وأنت كاذب أو تأتي بشهود زور فهذا من أكبر الكبائر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني ما يكلمهم كلاما يسرهم، بل كلام توبيخ وتقريع لهم، لأنه ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فاحذر، اذكر ذلك الموقف أمام الله. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمين، يعني يحلف وهو كاذب: ما اشتريت إلا بكذا ولا بعته إلا بكذا، وكل ما أراد أن يبيع ويشتري حلف كذبا وفجورا ولا يبالي. فهذا من أظلم الظلم، كيف تحلف بالله وأنت تعرف أنك كاذب؟ واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الإنسان ما من الناس ظلما وعدوان، يحلف بالله وهو كاذب، يعرف أنه كاذب، فهذا من أظلم الظلم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي قولي فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني أن حكم الحاكم لا يبيح الحرام، فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به، بل إنه يزداد إثما لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة فيكون أعظم من أخذه بغير هذا الطريق. يعني أنه لا تظن أن المفتي إذا أفتاك وأخطأ بأن هذا الحق صار لك، أو القاضي إذا قضى لك على أخيك بأن هذا الحق أصبح لك، فإن قضى حكم القاضي الرجاء عدم الكلام، واللي ما يبغى الدرس يبعد عنه، اللي ما يبغى الدرس جزاه الله خير يفعل خير يبعد عنه. فحكم القاضي لا يحل حراما. لا تظن أنه حينما قمت من الحكم مجلس الحكم وقد حكم لك وأنت تعلم علم اليقين أنه ليس لك تقول خلاص القاضي حكم لي معناه أنه أصبح حقا لي. لا، القاضي ما يكون محلا للحرام ولا محرما للحلال ولا يعطي أموال الناس للناس أبدا، لكنه يقضي على نحو ما يسمع شهود أو يمين أو إقرار، وهذا بينك وبين الله. وإذا كان الأمر مشتبه فعليك أن تتخلص، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا لا تغني عن الآخرة، سواء ميراث أو بيع ديون حقوق التبست، فعليك أن تتحرى الصواب وتتسامح مع صاحبك حتى لا تأخذ شيء إلا عن طيبة من نفسه فتسلم. لا يكون هذا المال زادك إلى النار، فإن فائدة المال ستكون للورثة وحسابه وعذابه عليك، فاتق الله في نفسك واتق الله في ورثتك، لا تدخل عليهم شيء من غير حق، واتق الله في أخوانك المسلمين فلا تأخذ منهم أموالهم بغير حق. نعم. قال في الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، ليس ملكا من الملائكة، بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية، فهو صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر ويعلم ويجل بعض الشيء كالبشر تماما. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم. وهكذا أمره الله عز وجل أن يعلن للملائكة فيقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلست إلها يعبد ولا ربا ينفع أو يضر، بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم، يعني الذي يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفع أو يضر أو يعلم الغيب فقد أخطأوا وتجنبوا الصواب. الله عز وجل قد أعلن ذلك في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. إذا كان ما يملك لغير لنفسه نفع ولا ضر وهو حي، فمن باب الأولى أن لا ينفع غيره ولا يضره، ولا سيما بعد الموت عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا يعلم الغيب إلا ما ظهره الله عليه وبينه له، فلذلك يجب أن نعرف حق الله عز وجل وهو العبادة الخالصة، ونعرف حق الرسول عليه الصلاة والسلام وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فنعرف له حقه عليه الصلاة والسلام ونحبه ولا نقدم على محبته أحدا من الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والدليل المحبة المتابعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين